أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا ربي لولا أنت ما كنا ولا صمنا ولا صلينا. يا ربي لولا أنت ما أقبلنا. يا ربي أنزلا سكينة على قلوبنا. يا ربي هذه القلوب وضعناها بين يديك لا نملك منها شيئا. صحيح أن القلوب في أبداننا لكننا لا نملكها. قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. تجلى الله عن الشبيه والمثيل، ليس كمثله شيء. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جل جلاله. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما: اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اللهم أنزلا سكينة علينا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إذا أنزل الله جل جلاله السكينة على قلوبنا في هذا المجلس، قطعا نقوم منه وقد ازداد الإيمان. وذرة إيمان تزداد أغلى من الدنيا بما فيها. لو حصلت الدنيا بكل متاعها لا تساوي عند الله ذرة إيمان، لا تنفعك يوم القيامة شيء. يقدم الكافر يوم القيامة بين يدي الله كل ما يملك، لا تنفع شيء، بضاعة لا تصرف، عملة لا تصرف عندنا، يقول الملائكة ما بتنفع شيء، ذهب ما بينفع، فضة، عقارات، عمارات، سيارات، شهادات، إجازات، ما بينفع شيء. عندك إيمان؟ في إيمان؟ تفضل، فيش إيمان نعتذر منك. فمقصود هذه المجالس زيادة الإيمان، ترقية الإيمان. أصلا مقصد وجودنا في هذه الحياة زيادة الإيمان، مقصد وجودنا في هذه الحياة تحصيل الإيمان، بل تحصيل أعلى مستويات من الإيمان. من أجل هذا يلحبة في الله نفرغ الأوقات، من أجل هذا ندفع النفقات، من أجل هذا نترك المحبوبات، من أجل هذا نخالف النفس والشهوات حتى نحصل الإيمانيات فيرضى عنا رب الأرض والسماوات. هذا مقصد الوجود، هذا مقصد الخلق، هذا معنى العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما هذا الكلام في مقدمة درس من دروس هذه السلسلة، سلسلة إعداد الدعاة، حتى لا ننسى لما نحن هنا، حتى ما تضحك علينا شياطين الإنس والجن والنفس البشرية. فاضي ويوم أحد وما عندي شيء، وفي والله مكيف هيك مبوردين بهالمسجد، تعال نقعد. مشتركتنا ما هي هاي النفس البشرية؟ مشتركتنا كي مش قادر ضوي أنا مكيف في بيتي ولا مشاوبين، هات لنقعد بالمسجد، هات لنقعد هيك نغير جو. لا، دير بالك، دير بالك، تجاي لمقصد أعلى بكتير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ جاي يا ربي حاطط قلبي بين إيديك، أنا جاي تعبان، جاي تعبان من الدنيا، جاي عم بشكي قلبي، أنا أشكو ضعف الإمام، أشكو إليك، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو. فهذا ما بتقوله بلسانك بس قلبك عم بقوله. الله مطلع على القلوب، الله يعلم حالك، الله يعلم حالتك، الله يعلم تضعفك بين يديه، الله يعلم جل جلاله انكسارك بين يديه، الله تعالى يرى تذللك بين يديه، وهذا الانكسار يحبه جل جلاله. فكم من عاص منكسر أعظم عند الله تعالى من طائع متكبر. كم من عاص مشغول في الدنيا منكسر، جاء منكسر، عند الله أحب بكثير من طائع مستقيم متكبر. فالله يريدنا أن نكون منكسرين أصلا. إذا لم نخطئ الله لا يريدنا. لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون ينكسرون يتذللون بين يديه جل جلاله فيغفر الله تعالى. حتى لا أطيل في المقدمة كثيرا، هذا لابد أن نعلمه ونتذكره دائما بين الحين والآخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني كذلك قبل أن نبدأ، والذي لا ينبغي أن ننساه، أن الإيمان وحقيقة الإيمان وحقيقة الصفات، لأنه اليوم عنوان مجلسنا صفات الداعي، ما الصفات التي لابد للداعي إلى الله أن يتحلى بها؟ فحقيقة الإيمان وحقيقة الصفات لا تأتي فقط بالسماع والجلوس. السماع والجلوس هو الخطوة الأولى، إياك أن تكتفي بهذا. اليوم كنت عم بحكي سبحان الله، احنا خرجين هلا خرجين مع المستورات، فكان عندنا من شوي بيان للنساء، فكنت عم اتكلم مع الشباب انه سبحان الله المقبلين للمسجد انواع، بعد هيك يعني سبحان الله فترة سنين اللي قضيناها في المسجد، فترى أن المقبلين للمسجد على أنواع، فنوع يحب السماع والاستماع، فتجده سنوات طويلة يأتي فيسمع ثم يمشي، يسمع ويمشي، يسمع ويمشي، وهذا طيب. ونوع آخر وهم أقل، وهم القلة، نوع يسمع وينوي طرف عينيه، يريد أن يتحرك، يريد أن يتحرك للدين، يتقرب، يبحث، يتودد، يجلس بعد المجلس، يبحث عن شباب جالسين عندهم شورى لخدمة الدين، يجلس معهم، يقدم نفسه، يقول أنا عندي استعداد، أنا مستعد، قدم يوم، يومين، ساعة، ساعتين، أريد أن أتحرك. وهم قلة، لكن هكذا نريد أن نكون جميعا. من يأتي ليسمع ليحول السماع إلى عمل، لا يأتي من يسمع ليستمتع، ليقول اليوم استمتعت، درس جميل، موضوع حلو، درس جميل، موضوع حلو، إيش بيفيدنا بعدين؟ ماذا يفيدنا؟ لذلك تربية النبي، وهذا لطالما ذكرته سابقا، لكن أنا بحاجة أن أتذكره وأنت بحاجة تذكره. منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية هو المنهج الأروع والأفضل. ما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجلوس فقط، ولو كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس فقط لكان للنبي برنامج دروس يومية بين المغرب والعشاء في مسجد النبي في زمن النبي. هذا موجود؟ موجود هيك؟ ما فيه. تفضلوا، تخيل النبي عم يحكي صلى الله عليه وسلم، ما بضل حدا من المدينة ولا طرف المدينة ولا من أسلم من العرب، كلهم بيجتمعوا كل يوم بين المغرب والعشاء، بيسمعوا درس جميل حلو رنان من النبي عليه الصلاة والسلام، بيقرأ لهم شوية آيات، بعدين بيصلوا العشاء وبيمشوا. شو بدك أحلى من هيك؟ لذلك جزا الله خير من يحسن الظن بنا من الإخوة، دائما يسألوني شيخ ليش ما بتعمل كل يوم درس؟ ليش بس اثنين وأحد وهلأ ثلاثة؟ ليش مش كل يوم؟ بفضل الله منه صعب أعمل كل يوم درس، لكن السؤال هل هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالنسبة لي ليس منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا أنا بحول الشباب لأمة سميعة. لابد أن يراني الشباب أتحرك، لابد أن تسأل في أحد الشيخ ما حضرت فيه وين كنت؟ كنت خارج في سبيل الله، كان عندنا زيارات، كان عندنا جولات، وتفضل أن تمشي، ماذا تنتظر؟ لماذا تجلس؟ بإيش مشغول؟ المرحلة الأولى أنك استطعت أن تتفرغ من الدنيا لتجلس وتسمع، لكن هذه ليست المرحلة الأخيرة، هذه بعد ما زلت في الدرجة الأولى. لأن الشيطان من خبثه علينا نلو مداخل، من مداخل إبليس علينا أنه يردينا بما نحن فيه لنظن أنفسنا أن أعلى الناس درجات وأن أعلى الناس مقامات، ودائما من خبثه وكيده أنه يرينا من هو دوننا وأنه يرينا من هو أسفل منا. فبتدخل للمسجد يا أرض اشتدي، ما حدا أدي أنا مين أدي داخل اليوم اسمع كلام الإمام بين المغرب والعشاء غير كثير. طيب ده صحيح ممتاز، جزى الله خيرا كل من فرغ وقته، لكن قل بداخلك لازم يشيع بحرها، قل أنا ما برضى. لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة، زي ما أنا وإنت وكل واحد فينا ما بنرضى ناخد دولار ودولارين. تبحث بتجارتك بشغلك بعملك بوظيفتك على أعلى مستويات من الدنيا وهي حلال، طب كيف الدين؟ ليش نرضى فيه بالقليل؟ أنا ما في داخلي ما في قلبي لا أريد أن أكون فقط جالس ومستمع، بل أريد أن أكون خادم لهذا الدين بكل ما أملك بوقتي ومالي وجهدي وفكري. ما معه العقل اللي ربنا أعطاني بس فكر فيه كيف حلله بالدنيا، وقوتي وعضلي وعرقي بس ينزل للدنيا، بدي أعرق للدين وبدي ينبح صوتي للدين وبدي يتعب جسمي أرجع آخر النهار تعبان للدين، زي ما عم برجع أحيانا على البيت تعبان. يا مرة شو مالك اليوم تعبت بالشغل؟ ليش صوتك مبحوح اليوم؟ عم بيعه واشتري تبح صوتي؟ ليش هيك متضايق اليوم؟ شغلوا لي بالي. نفس الأشياء تكون للدين، مش مهموم للدين. ليش تعبان اليوم؟ تعبنا جولي ساعتين عم نتجول على الشباب. ليش مهموم؟ قال مهموم الشباب ما عم يجوا على المسجد. نفس الحال الذي يكون للدنيا يكون للدين، هذا أبسط أقل شيء بس نساوي بينهما. ما حقول لك زيد بعد، أقل قليلا نساوي بين الدين والدنيا. فهذا من الأمور التي ينبغي أن نعرفها، فلذلك نقول يا رب الحمد لله ونستقيم عليه هذا المجلس ونقول يا رب زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا. مستعدين إن شاء الله؟ صفات الداعي إلى الله هي الأساس. قلنا فيما سبق ونعيد ونكرر أن الدعوة إلى الله يظن الكثير منا أنها بالكلمات، لذلك مما يتحجج به كثير من الشباب يقول لك الشيخ أنا ما بعرف أحكي، ما تعلمت أنا شريعة ما بعرف أحكي. بقول له أنت مسكين، أنت مفكر الدعوة حكي، آخر شيء بالدعوة الكلام، هذه حاجة احفظوها لازم تصير قاعدة عندنا، آخر شيء في الدعوة الكلام. ما تغتر بشيخ عم يعطي درس من المغرب العشاء، طب أنا كيف تصير زي الشيخ؟ كيف تصير أخطب نص ساعة على المنبر؟ كيف تزبط معه؟ أنت الخطبة غير الدعوة، درس غير الدعوة، دعوة غير. أنا الآن أعلمكم أخطب بكم، خطبة والتدريس ليست مهمة كلة الناس، مش طالبين من الأمة كلها تكون خطباء، مهارات فتوح ربنا يفتح فيها عباد، وفيها ابتلاءات أصلا شديدة، وأخطر ما على العبد أن يتصدر للناس، وكفى بالمرء خطرا أن يشار له بالمنان. كل ما صرت معروف أكثر بين الناس يشار لك بالمنان كل ما زاد عليك الخطر. خليك مغمور مش معروف أحسن لك، خذ مني. خليك مش معروف أحسن لك، خليك تمشي بين الناس مش أحسن لك، مش معروف صير مراقب بعدين بس صير معروف. بس أنت الآن المطلوب منك كيف تفقه الدعوة التي جعلها الله عامة لكل الناس، لا يستثنى منها أمي ولا متعلم ولا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا أحد. فالدعوة ليست كلام أولا، آخر شيء في الدعوة كلام. من الأشياء الجميلة اللي بيقولوها الأحباب، قال نريد في الدعوة متألمين لا نريد متكلمين. نريد في الدعوة متألمين، الفرق حرف بس الحقيقة فرق كبير. لا نريد في الدعوة متكلمين، نريد في الدعوة متألمين. فكم من متكلم غير متألم، فكم من متكلم ليس بمتألم، وكم من متألم ليس بمتكلم. مفهوم ولا عم بحكي شفرة؟ سهل. كم من متكلم، يمكن أنا بعرف صف حكي بس هل يا ترى عندي حرقة في قلبي ألم؟ يا رب ارزقنا الألم الحقيقي. يمكن واحد منكم ما بيعرف يحكي، كثير، بس عنده حرقة في قلبه توازن حرقة كبار الأولياء. فكم من متألم ليس بمتكلم، وكم من متكلم ليس بمتألم. والميزان يوم القيامة عند الله للمتألمين لا للمتكلمين. والميزان عند الله يوم القيامة في القلوب لا باللسان. والمنافقون عندما وصفهم الله تعالى قال عنهم: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يقولوا تسمع يا رسول الله لقولهم، في آية ثانية عن الكلام كمان. مهم، وصفهم الله تعالى أنهم متكلمون لكنهم غير متألمين. دمعات من متألم في الليل لا يتقن الكلام، الله بسببها يهدي مئات الناس. فالدعوة إلى الله ألم، والألم واحد من الصفات. لذلك ما الصفات التي يجب عليك أن تجتهد على نفسك لتحقيقها لتكون داعيا حقيقي؟ اليوم حنتكلم عن صفات مقتبسات. حأربطكم شوي بين السورة اللي قرأتها في الصلاة، سورة الغاشية، حتى تربطوا دائما بين الصفات والآيات وتستحضروا هذه الصفات. قال الله جل جلاله في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. من أجمل ما تجعله منهجا لحياتك هو القرآن الكريم. فجزا الله خير مشايخنا، استنبطوا من هذه الآيات الأربع أربع صفات لابد للداعي إلى الله أن يتشبه بها. الصفة الأولى مقتبسة من قوله جل جلاله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ما الصفة التي خلق فيها الإبل؟ طيب هل أنا أروح الله تعالى قال أفلا ينظرون، لابد أن أذهب وأنظر. ما هي الصفة التي خلق فيها الإبل والتي هو معروف بها والتي يجب على الداعي إلى الله أن يتمثل بها؟ أحسنتم. أول صفة للداعي إلى الله هي صفة الصبر. بنقول للشباب بس كن خارجين في سبيل الله 3 أيام ولا 40 يوم ولا أكثر ولا أقل بهداية الراجعين، نحن راجعين، نقول يا أحبابنا الآن جهزوا أنفسكم. شو يا شيخ خير؟ لابد من بلاء، هذا الطريق هكذا فيه، لابد من بلاء. والبلاء إما يكون ببلاء الفتح أو إما يكون ببلاء الإغلاق. ممكن تفتح عليك دنيا، ممكن تغلق عليك دنيا، ممكن تفتح عليك أموال، ضيق عليك أموال، ستبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ بدك أغلى شيء بالدنيا يا زلمة، إذا بدك مترين بمترين، إذا بدك شقة مترين بمترين، بدك تسعى وتشقى وتتعب وتعرق وتصمد لتطلعهم وتركهم بالأخير. إذا بدك بسكليت مش حولك سيارة، بدك تشتري وتتعب وبدك تجمع. إذا بدك تليفون بدك تجمع. إذا بدك أي متاع من أمتعة الدنيا بدك تتعب. إيمان ما عندي استعداد أصبر على البلاء اللي بيجيني بعده. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. بدك طريق الإيمان طريق مفروش بالزهور، كما قلت في الدروس الماضية، لو كان هذا لأحد لكان لرسول الله. لو في حدا بيستحق أنه تكون طريق الدعوة مفروش كلها بالزهور وميسرة وحلوة ومرتبة لكانت للي أحسن منه منك النبي عليه الصلاة والسلام. أما هو يتشمشط ويتعذب ويتبهدل وينهان وينتفل بوجهه وتتطلق بناته وينرجم بالإحجار وتسيل الدم من أقدامه وتتكسر أسنانه ويفوت الحديد بخده، وأنا أنت نحن مكيفين وقاعدين على المكيفات ناخد الإيمان بدون بلاء. فمشكلة الدعاة إلى الله عندما يضع قدمه في ميدان الدعوة يأتيه البلاء لا يستطيع أن يصبر، فقال يا شيخ ما أقدر أتحمل. لذلك الشاعر قال: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري. الصبر ميدان، الصبر صفة. شو يعني صفة باللغة العربية؟ يقول الصفة شو، من درس نحو؟ الصفة ولا حد درس نحو شكله. النعت شو يتبع؟ شو المنعوت؟ الصفة تتبع الموصوف. أنا إذا أنت شي مرة وحدة أكرمتني ما بقول عنك كريم، أما إذا كل يوم كل يوم كل يوم صارت صفة إلك، اسمك كريم. اليوم أنا كيف أحشر يوم القيامة مع الصابرين؟ صفتي صابر. صابر تفكر ليش المستقيم لربنا تعالى بوفقه على الاستقامة والجهد ما بيصيبه بلاء، بيصيبه بلاء بس صابر. لذلك قالوا الصبر نصف الإيمان، بل قالوا الصبر هو الإيمان. يا شيخ طب ما أنا قبل ما ألتزم والله ما كانش يصير معي شيء يا زلمة، والله ماشي أموري كانت. أنت مفكر هيك؟ قبل ما ألتزم وبلش أتحرك للدين كانت مرتبة أموري 100%؟ شيء إنه بلشنا ناكل كف من هون وكف من هون ومن هون. طيب ها هيك الطريق، شو بدي أعمل لك؟ هاي الطريق مش أنا، هذا خلق الله، هذه سنة الله، سنة الله في خلقه. بس أنت ما تشوف قصر الأمر، قصر الأمر. بعدين الله تعالى قال وبشر الصابرين يوم القيامة الصابرون، الله تعالى يناديهم يقول لهم ادخلوا الجنة بلا حساب. عند الله ما في شيء بتقدمه بضيع. لذلك من صفات الإبل العجيبة العجيبة أنها تحبس الماء في بدنها فتستعد أن تمشي مئات بل آلاف الكيلومترات من دون أن تشرب ماء. كل ما تحتاج للماء بتفتح الخزانات الداخلية الموجودة بجسمها بتسحب منها ماء وبتروي حالها. حمل حمل حمل حمل حمل عليها. شو حمولات؟ أنا مرة كنت خارج ب والله مذكرة بأفريقيا يمكن بلد من هالبلاد، يا الله شفت هيك، احنا مش متعودين عندنا نشوف جمال تحمل الجمال، تحميل تحميل يعني زي ولا البيك اب محمله هيك. وصابر صابر بتحمله بتحمله بيصبر وبيمشي وبيمشي. اليوم ما بتحمل الواحد شوي، ما قادر اتحمل خلاص صفعت معش بدي زيت. داعي لله ما عنده صبر لا يستطيع ان يكون داعي لله، بدك تمرن نفسك. لذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح مربوط بالصبر. لذلك أول صفة من صفات الداعي إلى الله صفة الصبر. عشان هيك ربنا تعالى قرنها بالقرآن الكريم بكثير من الآيات، قرنها مع الدعوة إلى الله. لذلك قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، بعدين بالآيات اللي بعدها قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانت عم تصبر لمين؟ لله عز وجل. فايش الصفة الأولى يا أحبابنا؟ الصبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. هات لنشوف ايش الصفة التي نستنبطها من هذه الآية. قربت نص جواب، احسنت. علو الهمة، علو الهمة. داعي إلى الله بالعامية عفوا من كلمتي تنبل ما بتزبطش معه، كسول أبي مش الحال. الداعي إلى الله عنده همة عالية كعلو السماء، همة عالية. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه من الأمور ومن الصفات التي جعلته يتقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليس كثرة صلاته ولا صيامه ولا علمه، بل يوجد من الصحابة من هو أعلم من أبي بكر، ويوجد من أعلى من أبي بكر أقصد بالفتوى يعني ممكن بالمعلومات ليس علم القلوب، ويوجد من الصحابة من هو أكثر صلاة من أبي بكر، ويوجد من الصحابة من هو أكثر صيام من أبي بكر، ويوجد من الصحابة من هو أكثر قيام من أبي بكر. لكن ما الذي جعل أبو بكر يتقدم كل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من أعظم الصفات التي قدمت أبو بكر علو الهمة عند أبي بكر. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بصفة يرغب بها الصحابة إلا وجد أبا بكر يتقدم الميدان. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى الفجر بالصحابة، انفتل برم بعد الصلاة، طلع فيهم قال: من أصبح منكم اليوم صائبا؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم عائدا للمريض؟ قال: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم منفقا؟ قال أبو بكر: أنا. من أصبح منكم؟ أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت في امرئ إلا كان من أهل الجنة. والله طالما سمعنا قصص في علو الهمة. قلنا لكم مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أبي بكر وعمر، خرج من المسجد فمروا ببيت عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان صوته جميل، فالنبي عليه الصلاة والسلام مشي من حد بيته، فكانوا الصحابة مش مثل حالتنا إذا رجعوا من البيت صلينا العشاء وصلى الله وبارك، فراحوا يتلذذوا بالصلاة لأنه فيش تلفونات يلتوا عليها ولا في لمبات يسوا عليها، فكان الدنيا عتم وليل ومس ما جاي نوم، فكان يتوضا الله أكبر ويترنم ويتغنى بالقرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهم بسيطة الصوت بيطلع لبرا، فالنبي مارق حد بيت عبد الله بن مسعود فوقف، فقربك عند ابن مسعود على بيته وصار يقول له: اقرأ اقرأ ابن مسعود. طبعا ابن مسعود مش عارف، فالنبي قاعد مبسوط من قراءته. تخيل النبي وقف يقرأ يسمع ابن مسعود، فأبو بكر وعمر حده يمينه وشماله، فبقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن مسعود إنه قرأته مثل ما ينزل القرآن علي، مثل ما خبرني يا جبريل، غضا طريا طازة بعد وصل طازة. وراح النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ولا بعد شوي سيدنا عمر رايح عند عبد الله بن مسعود بدق عليه الباب بوسط بنص الليل. أبو مسعود قال: من بالباب؟ فتح، قال: أنا عمر. فتح الباب قال: رحمك الله يا عمر، ما الذي جابك في هذا الوقت، وقت متأخر من الليل؟ قال: يا عمر، كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعته يقول: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، فأحببت أن أبشرك وأخبرك. قال: رحمك الله يا عمر، لقد سبقك أبا بكر وأخبرني بهذا. قال: فعلها سباني؟ قال: نعم. قال: لا، إن فعلها فإنه والله سباق لكل خير. جاي عمر بحمل مصرياته، هو شو قايل معي؟ 100,000 دولار، 50,000 دولار، 1,000 دولار اللي بدك اياه، فانا جاي بنصهم، اختار نصهم وحملهم. قال: والله اليوم لا اسبق بكر. قام حطهم سيدنا عمر، النبي حس في لعمر انه هو جاي هيك، قام قال له حده لعمر، قال له: يا بكر، شو تارك للمرأة والاولاد؟ شو تارك للمرأة؟ تارك لهم شيء. قال له: يعني قديش جبت؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. قال: ما تركت شيء؟ قال: لا. فسيدنا عمر دار وجول: والله لا أسبقه أبدا. كيف أسبقه هذا؟ حلو، همة همة يا أحبابنا، همة. لذلك بعض الشباب وأنتم إن شاء الله منهم في الشورى أول واحد، في الزيارة أول واحد، في الخروج أول واحد، في الجولة أول واحد، طلب العلم أول واحد، همة همة عالية. زي ما عندنا همم يا أحبابنا، بعدني بقول زي ما قلت من شوي بس نقارن، ما عم بقول لك أنا أكثر، زي ما عندنا همة للعمل، همة للشغل، همة. لا حدا بدق لي ولا حدا بذكرني ولا حدا بيعمل لي مذاكرة ولا برغبني لأنزل لشغلي. كل واحد منا بينزل لشغله مشتاق لأنه في حبيبات، في شوية فلوس أخضر وأزرق بده يجي على الجيب بعد شوي، فخليني أنزل مشتاق. كذلك شوقي للآخرة همة عالية كالسماء العالية. وكذلك من الصفات المقتبسة من سورة الغاشية، الله تعالى قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. ما الصفة المقتبسة من الجبال؟ ثبات. أحسنتم، الثبات. ما سمعت المثل العام اللي بيقول لك يا جبل ما يهزك ريح؟ أيوة. أندر عملة نبحث عنها بين الشباب عملة الثبات. أكثر ما خوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، الاستقامة. قال: شيبتني هود وفيها قوله جل جلاله: فاستقم كما أمرت. أمر الاستقامة والثبات أمر خوف العباد وخوف الدعاة وخوف الطائعين، خوف أهل الله. أمر الثبات يا أحبابنا في الله أمر كرم يمن الله تعالى به على عبده. أمر الثبات أمر يحتاج لتوفيق من الله جل جلاله حتى تستطيع أن تثبت، وهذا يعني بكل الميادين. حتى بتجلس مع يعني علماء العلم اللي عنده طلاب بيعلموا العلم، أو ميدان التربية أو التزكية أو الدعوة، كلهم يشكون من نفس الأمر. يقول لك عندي دورة علمية أدعو لها، بيحضرها 100 شاب، أول درس 100 شاب، بنبدأ من درس ثاني درس بيصير 95، ثالث درس كذا، وهكذا حتى نختم الدورة يمكن معنا 5 طلاب. أنا أذكر عندما بدأت بالأزهر دخلت على صف السابع كنا أذكر 45 طالب، 45 طالب. كل سنة يسقط ناس، يتساقط ناس، يتساقط ناس. عندما تخرجنا من الأزهر تخرجنا 5، ومش كلنا من لبنان، واحد من طاجكستان، أسأل الله أن يسهل أمره، صلى الله 15 سنة مش شايفينه، اسمه حكمة يار من طاجكستان، وآخر من حمص، وأنا من صيدا، وثلاثة من البقاع واثنين من البقاع. طلعت قلنا 45 طالب. موضوع الثبات في كل شيء إخواني، في كل شيء فيه ضعف عند الأمة. ثبات في العلم، شوف هلا بدي أعطيكم مثال أغلبكم واقع فيه، موضوع القرآن الكريم، مش هتكلم بطلب العلم أو في الدعوة لله، موضوع القرآن الكريم. كم منكم من أخ نوى وقال أنا أريد أن أبدأ بحفظ القرآن الكريم؟ أنا عن نفسي أقل واحد فيكم، لا يقل عن 25-30 إذا مش أكتر شاب مبلش معي بسورة البقرة 3 صفحات، 5 صفحات، 7 صفحات، 10 كبير جزء. بعدين وين شيخ؟ والله أحوال، لكن ما بحافظ كلمة أحوال، بقول لك أحوال ألسان. شو أحوال يعني؟ مش عارف الساكي صار معي أحوال. طب ليه يا أخي؟ قليل دائم خير من كثير منقطع. يا أخي برمج وقتك، نظم وقتك، وكل يوم مدعي وقول له يا رب أنا عارف حالي زلمة تعبان، أنا عارف حالي ما بثبت، بس الثبات من عندك كما قلت في أول درس. اللهم يثبت القلوب، وامشي شوي شوي. مشكلة الشباب اليوم سرعة العاطفة، بدي أحفظ يا شيخ كل يوم 2 صفحات. والله مر علي كثير، خليهم بالأسبوع 2 صفحات يا سيدي، خليهم 0.5 صفحة بلان، بس اثبت. شيخ بدي أحضر كل يوم، وبعد المغرب عشاء، وبعد العشاء، وقبل المغرب، وبدي أقوم بالأعمال، ومستعد أخرج 4 شهور، ومستعد. هنيئا لك، ممتاز ما شاء الله، بس اثبت الآن. أنت اثبت لي بين المغرب والعشاء 4 أيام الأسبوع قبلان، 4 أيام بس اثبت لي فيهم 4 أيام لمدة 2-3 شهر قبلان. عشان كنا قبل اللي يجي بده يخرج في سبيل الله 3 أيام نقول له مباشرة امشي، بعدين لقينا عم يخرجوا ويروحوا، يخرجوا ويروحوا. المشايخ قالوا لا، بده يجي يثبت أقل شيء 1 شهر في المسجد، 1 شهر قاعد بين المغرب والعشاء على الركب، يسمع يسمع يسمع يسمع، بعدين مشي. بعدين قبل ما يمشي 40 يوم بده يقعد سنة يمشي 3 أيام، يستقيم كل شهر 3 أيام 3 أيام 3 أيام 3 أيام. شفنا منه همة على الاستقامة والثبات، بعدين ممكن مشي أطول. وكذلك في كل ميادين الدين، في كل ميادين الدعوة والعلم، العملة التي نريدها والتي نبحث عنها والتي نسأل الله أن يرزقنا إياها هي عملة الثبات والرسوخ. وهذا يا أحبابنا كما قلت بس محض توفيق من الله أولا، وثانيا همة وعزيمة ونية منك. وهذا الميدان إذا يعني نوسع فيه ميدان يطول. الصحابة كان عاملين لأنفسهم عقاب، امشي مع نفسك بمبدأ الثواب والعقاب، بس تضعف عاقبها، احرمها من محبوباتها. اغتاب الحسن البصري رجل فقال: أما قلت لك يا نفس لا تغتابي أحدا؟ والله لأتصدقن على 100 رجل، لأنه بيعرفه بتحب المصاري. راح تصدق على 100 واحد بعد اغتاب شي مرة، 100 واحد دفع له، ما عادش تغتاب، تدفع على 100 واحد؟ لا، مبدأ الثواب والعقاب. راح علي بين المغرب والعشاء شنهار والله أتصدق ب100 دولار ب200 دولار بكذا، بدي أتصدق بمحبوباتي حتى علمك، مش على زوج بمشي أنا. أنت نفس أمارة بالسوء قد أفلح، سمعنا بالصلاة قد أفلح من زكاها رباها، الصوت معه قاعد يجلد فيها، ممنوع ترفع راسك. وقد خاب من دساها. والصفة الأخيرة التي نختم بها شو هي؟ وإلى الأرض كيف سطحت. ما هي الصفة التي نستفيد فيها من الأرض؟ تواضع. سنتما قالوا الأرض عزكم الله يتفل عليها، يبال عليها، ترمى فيها القاذورات. قال فهي تأخذ منهم هذه الأوساخ وتقوي نفسها لتخرج لهم الثمار. الداعي إلى الله من البديهي أن يسمع ما يؤذيه، لكن يقول لمن أذاه جزاك الله خير، بارك الله فيك، ثم يعطيه أحسن ما عنده. من عصى الله تعالى فيك فأطع الله تعالى فيه. اللي بيعصي ربنا تعالى، اللي بيعصي ربنا فيك أطع الله فيه. داعي متكبر ليس بمقبول بين الناس، لو كان كلامه يهز الجبال، لكن الكبر صفة منبوذة. الداعي لابد يخدم، الداعي لابد يكرم، الداعي لابد يجلس. امبارح كان عم بقول للدكتور، زاروا الدكتور اللي كان عندنا باكستان، مدير مستشفى بباكستان، فكان عم بقول للدكتور عنده موظفين، فبحطهم موظفين عمال بنطفوا بمسحوا، ومدير مستشفى فبيقعد بياكل معهم. فكيف بيجي الناس بيسألوا بقول له كيف تقعد تاكل معهم؟ قال ما كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يتواضع فيجلس مع هؤلاء ويأكل مع هؤلاء فيدخل إلى قلوبهم، ثم إذا تكلم معهم يسمعوه. لذلك لا بد للداعي إلى الله من التواضع، والتواضع صفة يجتهد عليها، مش بسمعها بس، صفة تتدرب عليها. ولم أجد مثل الخروج في سبيل الله ما يدربك على التواضع. أخدم، اجلي، اكوي، ضب، افرش، اكرم، تواضع صفة ميدانية عملية تتمرن فيها. عشان أكل الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أنا عادي زي زيكم، وقال إنني من المسلمين. فهكذا نكون أحبة في الله، قد حققنا 4 صفات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذه الصفات حتى ما ننساها، نتذكرها على السريع، معنا 4 دقائق، كل 4 مع بعض. بسم الله، يلا شيخ عبد الله، يلا رجب أنتم الشباب، يلا شيخ أحمد، يلا يا أحمد، أربعات حشحوج أنتم لعنا كراسي، تذاكروا على السريع ب4 دقائق الصفات 4 وكيف تجي في حياتنا حتى يصير وقت العشاء. يلا أحمد، بسم الله.